كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى كلامه على الأمد الأقصى من البيان. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير. وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها. وهيهات، أين السها من شمس الضحى؟ وهذا إلى اليوم اغتر الناس بالآراء والتنظير العقلي والفلسفي والفكر، فهبوا إليه وتركوا آثار الكتاب والسنة وآثار السلف. أذكر أنا أول ما كتبت كتابي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات والإخلاص، كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، عام 1415، فكانت فصوله مبنية على كتاب الله وسنة الرسول وآثار السلف نقولات. فجاء أحدهم ممن يعني توجه إخواني، قال: أنت ما أوجدت كلام يعني من عندك، لم يكن لك دور في هذا، إنما فقط نقولات. سبحان الله، وهل العلم إلا قال الله قال رسوله قال السلف؟ فهم اشرأبت قلوبهم بحب الآراء والتنظير، ولذلك كتبهم التي يقرؤونها كتب التنظير الفكري والفلسفي، كتب الحركات، فلذلك أثرت فيهم، قل فيهم الولاء والبراء، قل فيهم الحب في الله والبغض في الله، انعدم ارتباطهم بالسلف وفهمهم للدين بفهم السلف. نعم. أين السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ بس.